دكتورنا الكريم، حقيقة باسمكم جميعا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل فضيلة الدكتور عبد المحسن الأحمد، بالرغم من ما يعاني من ظروف صحية إلا أنه آل على نفسه أن يشاركنا السنة الثالثة على التوالي في هذه الأمسيات الدينية. نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته يوم يلقى ربه. لذلك سنترك المجال له يبحر بنا فيما أعده لنا في هذه الليلة، وتحت شعارنا بلدة طيبة ورب غفور. فليتفضل فضيلة الدكتور عبد المحسن الأحمد موفقا ميسورا. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء، عليه الصلاة والسلام. أعظم نعمة على الإنسان نعمة الأولاد ولا نعمة المال؟ وش أعظم نعمة يا جماعة؟ الله عز وجل يقول سبحانه: أولم يكفهم، كلام قوي، كلام ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكن من اللي يحس انه ثقيل؟ أولم يكفهم أنا سبحانك، يعني تخيل الله سبحانه وتعالى يقول ما يكفيهم، يكفيهم ايش؟ ان اعطانا سمع، نعمة عظيمة. اسأل الاصم يعلمك، انه يقول يا حظك يا اخي، انت تسمع بدون ما احد يقعد يأشر لك، وتقعد زي في المجالس ما تفهم ايش قاعدين، تشوف شفاه تتحرك بس ما تدري. ولا اولم يكفهم ان اعطيناهم عيون؟ اسأل الاعمى يعلمك، يقول لك من ربك، ان تقطع الشارع ما تحتاج احد، ان تروح البيت ترجع تعرف، حتى تدخل اجلكم الله دورات المياه تعرف اذا دخل في السوق، انت عارف على الاقل في بيتكم وين مكان الماء وين مكان الصنبور، لكن هو ما يدري، يدخل حمام في السوق اجلكم الله ما يدري، وش ظلام في النهار وفي الليل. فالله ما قال اعظم نعمه هي البصر، ولا قال اعظم نعمه هي السمع، ولا قال اعظم نعمه هي، ما قال اولم يكفيهم، والكلمه كبيره يعني اكبر مما نتصورها. ما قال الله عز وجل أولم ننعم عليهم، لا، قال الله أولم يكفيهم. يقول لو ما عندك سمع ولا عندك بصر ومعاق وما تتحرك وأبرص ومجذوم وصمامات القلب عندك متفتحة وما تقدر تنام من النفس وينكتم عندك، ولا عندك غدد تشتغل والسكر عندك يضرب، لو كل هذه المشاكل والمصايب فيك تكفيك نعمة واحدة أنها تجعلك أسعد مخلوق فوق الأرض تحت الأرض ويوم العرض. إيش هالنعمة يا ربي اللي قلت؟ وكلام كلام ربي، مو كلام أي أحد، يعني الكلام كلام رب العالمين اللي خلقنا، ألا يعلم من خلق؟ يقول أنا أعلم، عطيتك سمع وبصر وعيال ورجلين تتحرك ودماء تتحرك وأجريت لك النفس والقلب ينقبض ويرتخي، وأعطيتك كل هذه النعم، لكن لو نعمة واحدة بس أعطيك إياها تكفيك عن كل النعم هذه. إيش النعمة هذه؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ونحمد ربك اني اعطيتك الكلام تسمع. في ناس عيشهم الله 60 سنة ومات، ما شرفه الله عز وجل انه هذا القرآن يتلى عليهم. اولم يكفيهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. واحد يقول طيب هذه نعمة يعني؟ هي إذا ما حسيتها ما بتحس نعمة، إذا ما وصلت للمكان اللي أصلا يخليك تملك الدنيا وما فيها ما بتحس، تحس إن هذا كلام كله كلام فاضي، قاعد يتكلم عن إيش؟ القرآن دائما نسمع بس ما صار في شيء، لأنه ما بعد وصل. ما بعد وصل المكان اللي الله شرف فيه أقوام وصل المكان هذا. إن في ذلك قلت ما تحس، لا تحس الناس كلهم يحسون، يعني من تحس بالنعمة هذه أتوقع أن الله ما يقول كلامه ومن أصدق من الله قيلا، وإذا أنت من تحس لا تحس إنه الكلام هذا مو صحيح، لا والله إنه صحيح، يكفي شرف أن الله اللي قال سبحانه إن في ذلك إن في ذلك لرحمة. تحسها وأنت تقرأ القرآن أو تسمع القرآن أو تحفظ القرآن، تحس بشيء يدخل قلبك، تحس رحمة تنزل عليك، كل عادي قرأنا 5 صفحات 20 صفحة وما صار شيء. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ما قال يحفظون يقرؤون يسمعون، لا قال يؤمنون. إيش ماذا يريد الله منا؟ الكلام اللي قاعد أقوله يا جماعة زي الواحد اللي يشرح اللي ما عندهم لسان يشرح لهم طعم العسل، يعني اللي ما عنده عسل ما يذوق، اللي ما عنده لسان ما يذوق العسل، تقول له حالي وهذا طيب وطعمه لذيذ، طيب مقتنع من كلامه بس ماذا؟ فلا تلومه يعني. فيا جماعة هذا وضعنا مع القرآن، ليه؟ لأنه إحنا يا جماعة ما نعرف هذا الكتاب نزل ليش، وأولكم المسكين هذا في الواقع، أما الكلام سهل إحنا نقوله، لكن في الواقع والله الذي لا إله إلا هو لو ذوق طعم القرآن من قلبه. يا جماعة خلينا نضرب مثال بسيط، مو يجي أحيانا في رمضان مع الأجواء الرمضانية والإيمانية يدخل واحد منا يصلي صلاة التراويح ثم تأتي آية وتضرب قلبه وتهز أركانه، تلقاه وهو طالع المسجد يقول سمعت الآية اللي قراها اليوم، شوف أثر الآية وهو طالع وحدة وصلت. أجل كيف لو وصل كل هذا القرآن؟ كيف لو وصل هذا القرآن؟ طيب هذا القرآن نزل ليه يا حبيبي؟ ليش أختي الغالية؟ ليه؟ قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين. صعب نوقف عند كل كلمة، والله أكثر من نوقف معها. وإنه لتنزيل رب العالمين. نار فوق، شوف السماوات هذه كلها قبضة يوم القيامة، فوقها 7 سماوات أو 6 سماوات، يعني الله يتكلم يقول تنزيل رب السماوات بها. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بنا الروح الأمين. في البخاري اللي نزل الكتاب هذا الله نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين اللي نزل به في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها إلى 600 جناح. هو في البخاري تقول عائشة إذا مد جناح من 600 جناح يعني 599 جناح شاغرة ما هي مستعملة، مد جناح واحد فقط بقي 599، قالت سد الأفق ما عاد تشوف لا شمس ولا قمر ولا تشوف سماوات بس تشوف جناحها. نزل به الروح الأمين. وين نزل؟ على قلبك. طيب وين سماع النبي عليه الصلاة؟ وين أذنه؟ هذا المكان حق القرآن يا جماعة، هنا. إذا ما وصل لا تقول حفظت، لا تقول قريت، لا تقول سمعت. إذا ما وصل معناته إلى الآن ما بعد حسيت إيش معنى اللي قال الله أو لم يكفيني. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن، شوف وين المكان جهز الآن، ها؟ فلا يكن وين في سمعك، ركز واسمع، لا ركز وقلب النظر في الصفحات، لا أجل إيش اللي ركز عليه يا رب، وين المكان المفروض ينزل فيه هذا الكتاب؟ فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أفلا يتدبرون القرآن في حياتك؟ حياتك جلست مع نفسك قبل الله تنام يوم من الأيام قلت هذه الآية أنا عمري في حياتي حسيت بطعمها وبعدت قلت إيش يعني يدبرون؟ إيش يعني يدبرون؟ إيش معنى؟ أنا قريت كثير وسمعت كثير وحفظت كثير إيش معنى يدبرون؟ ثم قلت خلني أكمل الآية أفلا يتدبرون القرآن أم كلام قول يا جماعة كلام يعني ما عندك 20 خيار عندك خيارين أنت ذقت طعمه حسيت أنه النعمة اللي فيه تكفيك عن تنسيك العالم كلها لما تقعد مع الكتاب الله والله العظيم أن يكتب لي يا رب لا تموتني أشبع من هذا الكتاب ولن تشبع منه أفلا يتدبرون القرآن أم إيش الخيار الثاني يا ربي أنا ما دبرت أنا أحس لي قاعد أقرأ بس صفحة صفحة صفحة صفحة بس ما أحس بشيء إيش وين المشكلة عندي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب سبحان الله قال لك اقرا مفتوح اللي فوق مفتوح كله اقرا واسمع واحفظ كل الاماكن اللي فوق مفتوحه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها واذا ما انت حاس في مكان مقفل انت بس قاعد صح في اجر على كل حسنه لكن ما انزل هذا القران عشان تقراه عشان كذا يا جماعه حياتنا ما فيها طعم ما فيها لون الا من رحم الله وفتح الله طيب ايش هذا الكلام انت قاعد تقول لك كلام جديد لا والله انا اقول لنفسي اي وربي اي وربي اني اعني ما اقول واكلم نفسي بصوت عالي لاني احب لكم ما احب نفسي لازم اوقف دور الجادة هذه الله ليش يا اخي اوقف في نفسك وامسك القران بالليل وقول يا ربي هذا القران ليش نزل تجد الايات بتعلمني واياك واحيانا نحتاج الناس المستشفى العلاج مر لكن خذ احيانا لازم تمسك الجرح تقول ليش يوجعك هذا الحين يوجعك اي يعني خلاص نسوي لك اشاعه نشوف وين المشكله عشان نحلها احنا نبغى نسوي اشاعات نشوف وين المشكله قال الله عن هذا الكتاب العظيم كتاب انزلناه اليك مبارك ليش ليتدبروا وقف كثير هنا وانا وقف كثير هنا ليتدبروا وقف وقل لنفسك أهم شيء لا يهمك العشر حسنات اللي بالحرف اللي بعدها وقف قل أنا من هذول ليتدبروا إيش صفحاته صوره لا الأمر ألذ وأعظم من هذا الأمر مو صفحات ولا أجزاء ليتدبروا آياته والله كل آية لها مع قلبك مو أذنك ولسانك اللي يتحرك بالقرآن وعينك اللي تقلب النظر بالصفحات لا لها مع قلبك ألف حكاية وحكاية آياته يقول كل آية أصلاً ما بتشبع منها عشان كذا كان النبي عليه السلام يقوم الليل بآية كل الليل ما أقدر يعرفها وسأقول لك أحد اعتكف معي سنة هذه وجلس ثلاث أيام على آية واحدة وبيب كثيرة والله عجز ما اعتكف معي نفس الغرفة أنا أقول له نفس المسجد نفس الغرفة أقول له يعني ما شاء الله يا فلان أنت ختمت مرة ثانية قال لا والله هذا من ثلاث أيام قاعد إي وربي فالحين أقولها إن شاء الله أنا كان في وقت معنا قال الله عز وجل ليتدبروا آياتي إذا ضربت هنا تتغير فيك أشياء كثير من اللي يقول ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب سبحان الله هي هنا غيرت إيمان غيرت قناعة تغير فلان اللي كان متوكل على الناس ويحسب سعادته عند فلان ولا سعادته بالجهاز الفلاني ولا سعادته بالوظيفة الفلانية تتغير فلما دخلت الآية هنا قلبت موازينه وصار قول من أولي الألباب بشهادة رب الأرباب سبحانه وتعالى إذن يا جماعة إيش نحتاج عشان نذوق اللذة هذه إيش نحتاج عشان نذوق الطعم هذا والله يا جماعة ما تلخبطت حياتنا هذه كلها إلا بعد ما أعرضنا عن هذا الكتاب. من اللي يقول كلام مين هذا؟ قال الله عز وجل: أمن أعرض عن ذكري، هذا ذكري، فإن له معيشة، حتى ما سماها حياة، قال ما يعني تخبط هو قاعد، فإن له معيشة ضنكا، عطى الفلوس كل شيء ما يقدر ما يرتاح. عشان كذا تلقاه لازم تحط عنده لابتوب وعنده ايباد وعنده كمبيوتر، لو ينقفل عنه ينقطع شحن الجوال وما يقدر شاحن ينتبه. هذا هذا واقع الصحيح. لو تاخر لمكان ما في دي اس ال وما في هذا يضطرب. طيب ايه في الموقع؟ ايه لا، لانه هذا وضعك الطبيعي. انت جاب نفسك بدون شيء، وشوف معك كتاب، ما معك كتاب حتى بنفسك كذا، هذا وضعك الطبيعي. تلقاه اذا راحت مكان قلط، رحنا له من زمان هذا طفشنا، طيب خلينا نطلع خلينا نروح، متضايق لازم يغير لازم يروح، لانه من داخل تعبان ضنكا. عشان كذا قال: من تبع هداي، شوف الضمانات، من تبع هداي فلا خوف عليهم، متى هذا؟ في المستقبل، ولا هم يحزنون. إذا الله ضمن لك أنه ما تخاف من المستقبل ولا تحزن على الماضي، أجل أنت أسعد إنسان في العالم. بس إيش قال الله؟ ما قال فمن قرأ هداي، قال فمن تبع. قاعد يقرأ الآية اللي ماضي ما قد طبقتها، والله طبقها، ما قد طبقت قول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والله طبقها اليوم، وجاهد نفسه، ما قد طبقت هذه، والله أسويها اليوم، ولا يغتب بعضكم بعضا، أنا ما قد جربتها، كل ما قعدت في مجلس وكنا نخوض مع الخائضين، اليوم والله أسويها. فمن تبع هداك يحس بالطعم، يبدأ يدخل القرآن في قلبه. الشيخ يقول لي باقي دقيقتين، أنا بس أقول هالقضية اللي صارت لي في الطيارة. الشيخ أبو سالم الله يجزاه خير ذكرني، كنت في طيارة وكان جنبي واحد أوروبي ما أدري شاهد إنه معاه كتاب عريض وقاعد، والله يا جماعة إن المضيفة تجيب له العصير وتجيب له، ما طالع فيها قاعد يسوي كذا ويشرب العصير، والله العظيم يشرب العصير كذا، يعني ما يبغى يفوت ولا ثانية. كان المصحف بجيبي يا جماعة، فقاعد طالع الكتاب اللي معاه، رواية ما أدري ألفها، يعني كلام فاضي كله كلام بشر. فقعدت يعني استحيت على دمي، قلت الحين أنت معك كتاب رب العالمين وممكن أي شيء يشغلك عنه، هذا ما أشغل عن التفاهات هذه، حتى العصير يعني ما دم. فهل تركيزنا بالقرآن؟ فتحت المصحف يا جماعة وكنت متأثر شوي، يعني معك كلام رب العالمين، رب اللي ماسك الطائرة هذه ما تطيح، وهذا معاه يعني. ففتحت المصحف من دون أي يعني علامة أو تحت المصحف، فجيت على آيات نقرأها في الدقيقتين هذه إن شاء الله. والله يا جماعة أني حافظ الآيات اللي قرأتها، لكن أول مرة أحس بشيء، ما بقول طعمها، بشيء من طعمها. قرأت إلا قول الله عز وجل: وكأنك ترى بالصوت والصورة، وسليمان عليه السلام جاي وعنده وحوش لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير، كل الوحوش موجودة ويسمعون ويفهمون عليه ويفهم عليهم والجن والإنس. قال: وتفقد الطير، الوحوش حاضرين، الجن حاضرين، الإنس حاضرين، باقي الطير فيهم هدهد غاير. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. بدأ يهدد والكل يرتعد، يعرفون من سليمان: لأعذبنهم عذابا شديدا أو لأذبحنهم أو ليأتيني بسلطان مبين. اللي ما صار لهم التهديد خايفين، فما بالك بالهدهد الطير الصغير. فمكث غير بعيد، إلا السواد يأتي من السماء ونزل على الأرض ويخطو خطواته الصغيرة بين يدي سليمان. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ، يعني ما كنت قريب في المساتين اللي حولك، لا، جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم كل هذه أخبار ما شدت قلب الهدهد، لكن هنا الآن بدأ يجتث المعاني من أعماق قلبه. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا شوف كيف قاعد يتكلم، طيب أنت إيش دخلك الآن هم يسجدون للشمس ولا للقمر؟ أنت لا أحد قال لك بالقرآن أمر ومعروف أنها عن منكر، ولا أحد يا أخي بحاسبك في الأخير بتكون تراب، كل واشرب ونم بتكون تراب. لا، الجن يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طيب ايش تبغى؟ قال: ألا يسجدوا لله. ايش سوالك الله عشان تغضب لأجله؟ ايش سوالك ربي؟ يعني جاي الحين متعب نفسك منك ويطلع قلبك: ألا يسجدوا لله. ايش سوالك الله؟ قال: ألا يسجدوا لله الذي، ايش سوالك؟ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. قال الله اللي أجمع السحب بأمره ثم أنزل الأمطار ثم شق الأرض شقا ثم أخرج لي نبات، أنا ما شبعت إلا بفضله، كيف ما أغار على دينه؟ سبحان الله، كلها حبتين قمح أثرت في قلبه، يقول كيف ما تبغاني أزعل هم ما سجدوا لله؟ طيب ما حد أرسل لك رسول، ما حد قال لك حسنة إذا بلغت؟ أثرت فيه يا جماعة حبة قمح وعشت ذروه الرياح، إحنا إيش باقي بيأثر فينا؟ الله ما قال له لك جنة بس عشان حبتين قمح، راح وجاب مين؟ كم؟ جاب دولة مسلمة على يد إيش؟ على يد هدهد. فالأخير ما عنده صحيفة. طيب أنا وياك عندي صحيفة، كم دخل علي في الدين من أحد؟ كم واحد ما كان يصلي صلي صلي؟ واحدة ما كانت متحجة كم؟ وأنت معطيك ربي أجل، كيف لو الهدهد وعدها الله جنة إيش تسوي؟ والله بيجيب الدنيا كلها. ختاماً، الله سبحانه وتعالى يا جماعة ليش ذكر سبب؟ ليش ذكر سبب هنا؟ لأن سبب في ذاك الوقت هي أجمل بقعة على الأرض. من اللي يقول؟ الله يقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. إذا الله يقول معجزة أجل، يعني لك تتخيل، قال جنتان وتقاعد في النص، جنة عن يمين وجنة عن يسار، جنتان على يمين وشمال كل من طير. سبحان الله، هذا الطير عشان حبتين جاب دولة، احنا عشان كم بنجيب؟ طيب ايش اعطى الله الهدهد؟ اعطاه ثلاث امور اللي نعرفها. اول امر انه ذكر في اعظم كتاب، اعظم كتاب ذكره الله فيه. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله: اذا ذكر الله احدا في كتابه وهو يثني عليه فاعلم ان الله يحبه. الأمر الثاني ضرب مثل النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام راح للطائف وراح هذا الذوق بحبتين قبل. الثالثة أن الله عز وجل أمن الهدهد من كل سوء. يقول أحد الصحابة: نهانا رسول الله، من اللي مهدد بالقتل؟ الهدهد من دون الحيوانات كلها. من اللي حماه؟ الله. ما حمى الله على الهدهد، وإيش؟ أتحداك تقتل أي هدهد الآن، لأننا نهانا رسول الله من أن نقتل الهدهد. حمامة أطلق عليها، صقر أطلق عليه، غراب أطلق عليه، هدهد أنت اللي تطلق عليه. ليش؟ لأن واحد من الفصيلة هذه دافع عن دين الله عز وجل، وكان أبوهما صالحا. فأسأل الله جماعة أن يؤمننا وأن يجعلنا نشكر النعم اللي ما تحصى، ونصير نتأسى بالهدهد اللي عشان حبتين قمح جاب دولة كاملة. آسف طولت عليكم، وصلي وسلم على أشرف خلق الله. عبد المحسن أحمد فليتفضل. الحمد لله الوصول والصلاة والسلام على الرسول. أما بعد أخوتي الفضلاء وأحبتي الفضلاء وأخواتي الفاضلات، نرجع نقول الآية اللي كانت مع صاحبنا في المعتكف. طبعا أنا أقول سبحان الله، قاعد أتناقش أنا وياه طويلا، أقول الآن آية يوم المسد قلبك شوي قعدت معها ثلاث أيام، أجل كيف لو لمس القرآن لقلوبنا كم نقعد؟ لو نقعد على كل آية ثلاث أيام. يقول الآية هذه، أنا نعرف رجل حافظ، يقول والله ما لا تسألني، ما يقول عجز، يعني يا جماعة مو يقول إني أنا والله بس حاولت أعديها، لا يقول والله عجزت، يقول أخلص أبغى أكمل ما أقدر، أقعد أفكر إيش كيف كانت حياتي أنا

ختاما موقف صار في حارتي في جنب بيتي اللي أسكن فيه. رجل أصيب فجأة في ظهره فيعني يعاني معاناته، والله ما أقدر أنام، أنا نوم ما أذوب النوم، أي حركة يمين واليسار من الألم أفز من النوم. يقول فدعوت الله عز وجل، قلت يعني الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، قادر أن يشفيني. يقول في يوم من الأيام جيت ودخلت الجامع مبكر، يقول فدخلت وأنا داخل إلا رجل من الدول العربية، يقول يا أخي كل ما شفت هذا الرجل زاد عليه الألم، كل ما شفت هذا الرجل زاد عليه الألم. طبعاً الرجل هذا أعطاه الله الحمد لله، يعني عنده ما شاء الله تبارك الله، ما هو تاجر لكن عنده خير، وهذا الرجل اللي ذا عزوبي ومتغرب ولا، فظهر نظره بعيد. الشاهد يقول قلت الحين أقول له مثلاً أغسل لي، يقول ثم قلت أسأله، خلني أسأل اللي يقدر سبحانه وتعالى. يقول فدخلت وصليت وأنا ساجد طولت والألم شد علي، قلت يا رب يا رب الله يا رب وعزتك ظهري ذبحني، يا رب لا يشفيني إلا اللهم اشفيني. يقول جاء في بالي هذا الرجل، يقول فقلت يا الله يا رب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل أصابني يا رب إنك تيسرني سبب تيسر لي سبب آخر. يقول فدعيت الله وأنا واثق، يقول أنا ليش أرفع أكلم هذا فقير ولا يقدر، أنا بكلم اللي يقدر. يقول فكانت زوجتي زوجة هذا الرجل من ديت له جزمة جلكم الله جديدة أول مرة يلبسها وجزمة غالية. يقول فلما طلعنا من صلاة الجمعة أدور الجزمة حاطها حتى من مكان يعني مخبيها ما لقيتها. يقول فقلت اللهم أجرنا في نصيبتنا وأخلفنا خيرا منها. يقول ثم قلت أنت يعني ظنك الله يخيبك؟ والله ما يخيبني، فثقتي بالله وحسن ظني بالله أنه فيه خير. فالحين كان وقت الحرب عز الحرب، يقول بطلع وأنا جاي على رجلي، فبيطلع جاء هذا الرجل فقال له أتروح؟ قال له أروح. قال كيف وين نعالك؟ قال والله ما عندي. قال رجل خذ نعالي، جاب له الله أثر. يقول فأخذت نعالي وأنا ما فكرت، لكن قلت سبحان الله فيها أثر من عرق الرجال، الله جاب لي غصب عنه. رحت البيت فأول ما دخلت أخذت نعالي برجع للرجال نعالي. يقول فرجعت الرجال ينظرني عند المسجد، يقول فرجعت للرجال وقلت له هذا نعالك وركب معي في السيارة أوصلك. يقول يوم وصلته قلت له وين بتروح؟ تغد معي. قال لا والله أنا بروح أودي ملابسي للغسالة. قلت والله ما يغسل هذا أثر جاب رب العالمين. يقول شوف كيف تقدير الأمور، وأعطاني رجال ثوبه وأعطاني الغطرة وأخذتها وغسلتها في البيت وصرت فيها. يقول والله من ذاك اليوم راح الألم تماما. يقول لو أنا قاعد أخطط مستحيل باخذ أثر بهالطريقة يعني. فيا جماعة الأمر إحنا بس الرسالة الأخيرة تكفون يا جماعة، إذا في خاطرك شيء لا تقول للضعف الفقراء، وأنت ساجد لا تقول، لا ترفعين أختي لا ترفعين، اقعد وأنت ساجد قل كل اللي في خاطرك، وإذا ما أعطاك بكرة قل، وإذا مريت على آية حسيت إنك ما تدبرت ولا حسيت فيها شيء سكر المصحف قل يا الله يا رب يا الله يا رب أنت ناس فهم الله يا رب ادخلها في قلبي، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ذهب همومنا وغمومنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختصني وإياكم برحمته، اللهم انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا يا رب العالمين. اللهم لا تفرقهم إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية يتمنونها هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن ينفضوا من مجلسك هذا من مجلسنا هذا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير وإن ذلك كله عليك يسير. اللهم اجزي كل من قام على هذا اللقاء وحضره وسمعه وشاهده يا ربي يا ربي أعطهم حتى ترضيهم وأعظم مما يرضيهم. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة والسلام.